السلام عليكم. بالبداية أحب أشكر كل شخص يسأل عني إذا شافني يوم الأيام ما نزلت قصة. ترى كل إنسان بحاجة إلى التشجيع، وأنا بصراحة تشجيعكم هذا وسؤالكم عني والله هو اللي يعني خليني أستمر، لأن لولا تشجيعكم والله ما أقول قصص. فأشكركم جدا، والله يطول بأعماركم ويعطيكم ألف صحة وعافية. وإذا شفتوني يوم الأيام تأخرت ما قلت قصة، اعرف أني موجود على تويتر عندي سالفة، طايح لي بهوشة ولا طايح لي بالدفاع عن يعني قيم وعن مبادئ ومحاربة يعني بعض يعني المسيئين لمجتمعنا. وكل إنسان في هالدنيا له دور لازم يقدمه، الإنسان ما يعيش حق نفسه. فأنا أتمنى اللي عنده تويتر أو يحب يتابع في تويتر، أنا أتشرف في متابعته، ويعني بس تشوفني أنا ما نزلت قصة أعرف أني أنا موجود في تويتر، بس أخلص من شغلي هناك أرجع على اليوتيوب، وأنتم لكم الحق أولا وأخيرا. قصة اليوم قصة صراحة قعدت طول الليل وأنا أبحث عنها. أمس قاعد أسولف مع شايب أبو واحد من الأصدقاء، يقول لي أبو طلال في سنة 87 كنت أتعشى في مطعم، وهذا المطعم عبارة عن سفينة كانت موجودة على البحر هني. أنا بجيبكم إلى الموقع اللي كانت موجودة هالسفينة هذه. هذه نفس الباخرة لكن تم تحويلها إلى فندق. في ناس تقول إنها غرقت هني في شواطئ الكويت، وقالوا خلاص بما إنها غرقت يعني أو طبعت عفوا حولوها إلى فندق. وفي ناس يقول لا، وهم أساسا اشتروها كسفينة أو كباخرة وحولوها إلى فندق وجابوها إلى الشاطئ. طبعا هذه كانت موجودة إلى آخر يعني التسعينات، وخلاص شالوها بعد الغزو لأن في الغزو احترقت وما ينفع أنها تصلح. لكن كانت في الثمانينات هذه كمعلم من معالم السياحة في الكويت. مالكم بالطويلة، وهو سالفته جرتني إلى قصة صراحة ذهلتني، وهو ما يدري فيها وأنا ما كنت أدري فيها. يقول يا أبو طلال كنت أتغدى في هالمطعم هذا السفينة، أو كانوا أعتقد يسمونه هيلتون أو فندق السفينة. الناس تسميه فندق السفينة شارع الخليج اللي هو إحنا فيه اللي هو شارع البحر. بجيبكم عند الموقع اللي فيه هالسفينة. المهم يقول تغديت وعجبني الوضع، وهالمكان هذا في الثمانينات ما كانوا يقعدون فيه إلا الناس يعني اللي يدفع، لأنه كان شيء فخم وغالي. فيقول بطلال أنا قبل لا تقاعد كنت أشتغل مسعف في الجيش الكويتي، يعني عندي خبرة طبية في الموضوع. بعد ما تغدينا وقعدنا نشرب هالقهوة ومستانسين في الجو، نزل علينا مدير الفندق هندي، يقول يا أبو طلال ماسك بإيده ولد عمره 5-6 سنوات ويصرخ، يعني يتكلم بالإنجليزي، يقول الله يخليكم منو فيكم دكتور منو فيكم طبيب. والولد يقول يا أبو طلال ما عليه ملابس وكله ماي. يقول أنا رحت لأركض وحاولت أني أشوف الولد شنو فيه وكذا، واكتشفت أن الولد غرقان. يقول حاولت لكن الولد متيبس خلاص، الولد الظاهر أنه متوفي صار له فترة أكثر من الساعة، لأنه ما في أي يعني نبض ولا ذرة يعني أنه ممكن أنه يتم إنعاشه. لكن يقول أنا سويت اللي علي، سويت له تنفس اللي هو الاصطناعي وحاولت أضغط عليه. يقول الولد أبدا ما تجاوب معانا هني هذا مكان الفندق بالضبط. طبعا ما كانت الديرة كذي، يعني أول كان في فندق هني نفس السفينة والناس تدخل ومسوينا فندق وكذلك مطعم. المهم يقول يا أبو طلال بعد ما حاولت فيه الولد خلاص. قلت له يبا ولدك مات. فحاولت أهدي وكذا يقول هل مسكين مدير الفندق وكامل الجنسية الهندية صار مثل المجنون وشوي يروح عند الطاولة ويمسك سكين، يعني ما أدري شنو قصته، يعني هو منو متهم في الموضوع ما ندري. يقول بعد ما حضروا رجال الأمن والطب الشرعي ورفعوا الجثة، يقول أنا تركته ومشيت، لكن يقول سمعت بعد فترة يعني أن في جريمة وأن الولد هذا تعرض للقتل بشكل متعمد. يقول بطلال أنا ما عرفت، فأتمنى إذا مرت عليك القصة أو تعرف أحد. قلت له حاضر، أنا بيني وبينكم عندي واحد من الألوية الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، متقاعد من زمان وأيام الثمانينات كان يعني ضابط مباحث نشيط جدا، أغلب القضايا اللي حصلت في الثمانينات يعرفها. فاتصلت عليه قلت طال عمرك تذكر قصة كذا؟ قال أوه هذه ترى من أشهر القصص عندنا في الكويت أيام الثمانينات. قلت له شلون يعني؟ قال ترى هذه جريمة قتل وكانت مشهورة جدا عندنا. قلت له عطني السالفة اللي بيقولها لكم اليوم. الله يسلمكم، في سنة 84 في مدير فندق هندي الجنسية اسمه نعيم خان، وكان هذا المدير يعني شيء مهم، يعني من أنجح مدراء الفنادق في الثمانينات عندنا في الكويت، يعني كل فندق يتمنى هذا نعيم يشتغل عندهم بالفندق. خذوه فندق السفينة هذا وناجح ومعروف، وكل الشخصيات المعروفة في الكويت كانوا يجون يتعشون ويتغدون عنده ويعرفون عدل، راقي جدا. يقول يا أبو طلال هذا في عام 84 كان متزوج، فطلق زوجته وسفرها للهند، عنده منها ولد عمره تقريبا 5 سنوات 6 سنوات. هذا الولد راح جابه من الهند علشان يستقر معاه في الكويت. الرجال ما يقدر يهد شغله وماسك فندق، كان الفندق هذا ضخم جدا أيامها، فيبي يستقر في الكويت وعنده ولده ما يبي يتركه هناك. خذاه وجابه في الكويت، وبما أن نعيم خان مدير الفندق فعنده غرفة خاصة فيه داخل الفندق، لكن ما يقدر يترك ولده بالغرفة ويروح يجابل شغلة. المهم في وحدة كانت تشتغل من العاملات بالفندق هندية الجنسية اسمها فريدة، وكانت عاجبتها، ويشوف فريدة هذه دائما مهتمة في ولد نعيم، شوي شوي شوي شوي أعجب فيها، وقال لها يبا ايش رايك انت تزوج بما انك يعني تشتغلين بالفندق وتحبين ولدي، وانا صراحة معجب فيك وابي واحدة تداري ولدي. قالت لا اوكي وتزوجها. كان في عام 85، لكن نعيم اكتشف ان هذه فريدة ما هي مضبوطة، يعني سلوكياتها تخوف، وكانت تقول لأبيك تجيب مني عيال، وهو قال لها يبا علاقتنا يعني زواج لكن ما نبي عيال، أنا رجل مشغول وأدير فندق وعندي ولدي هذا مبتلش فيه، أنا ما أقدر أجيب عيال ثاني، وهذا كان هو الاتفاق. فريدة رضت بالأمر الواقع، قالت لي يبا خلاص أنا بعتبر ولدك هو ولدي، وفعلا تشتغل معاه بالفندق والداري ولد نعيم. مرت الأيام بدأت تحصل خلافات، كل يوم الثاني يعني تفتعل مشكلة، وانت يعني حاطني هني كأني أنا مربية حق ولدك، وانت يعني أكبر دليل على أنك ما تبي تستقر معاي، ما تبي تجيب مني عيال، يعني ممكن التخلص مني بأي لحظة. هني نعيم زهق، قال لها شوفي عاجبك الوضع هذا عاجبك، مو عاجبك يبقى توكلي على الله وروحي شوفي لك يعني سكة ثانية، أنا بطلقك. قالت له لا والله يخليك ومني ومنك، سوى لها مشكلة وفصلها من الفندق وسفرها للهند علشان توصلها هناك أوراق الطلاق والانفصال اللي بينهم، لأنهم كانوا على ديانة ثانية. راحت للهند وزعلانة وكذا، لكن كانت تحاول أن تقعد شوية في الهند لين تهدى الأمور وترجع مرة ثانية حق نعيم، يمكن الله يهدي. وفعلا قعدت كم شهر هناك في الهند ورجعت للكويت. قامت تجيه على الفندق، الله يخليك يا نعيم ردني وأنا أحبك وأنا أحب ولدك. قال لها خلاص أنا طلعتك من خاطري، أنا ما أبيك، خلاص فكيني من شرك. قالت لا أنا أحبك وأنا كذا. يعني فجأة افلست من كل شيء، من زوج ومن شغل، وكانت ساكنة بالفندق وعايشة أحلى عيشة. من قامت تزن عليه حصلت المشكلة بينهم، والرجال قرر أنه ينفصل عنها. يا ابن الحلال رجعني وأنا أحبك وكذا. قال لها طلعي برا الفندق ما أبي أشوفك. المهم كل ما يطردها من الفندق ترجع مرة ثانية. قام بلغ اللي يشتغلون داخل الفندق، أي واحد يشوف فريدة يطردها. آخر مرة زهق منها وطردها طرده، وجاب لها الشرطة وسحبوها وسووا معاها يعني تحقيق وكتبوها على تعهد أنها ما تدخل الفندق مرة ثانية. قعدت تبكي وقاعدة برا الفندق. تعرف لها واحدة ينقال لها أليس، كذلك هندية وكانت تشتغل معاها في نفس الفندق أكثر من 7 سنوات، صديقتها. فقامت وسكنت مع أليس في أحد الشقق هني قريبة من منطقة اللي هي مدينة الكويت اللي هو السوق القريبة من الفندق. فقامت تشكي حق أليس أن نعيم هذا أخذني كمربية، وأن يعني بهذلني في حياتي، وبعد ما انفصل عني فصلني من العمل ويبي يبعدني عن الكويت ودمرني وأنا أحبه وكذا. قامت أليس تشيشها. شلون تشيشها يا أبو طلال؟ أليس إش قالت حق فريدة؟ قالت لها زين انتقمي منه. قالت شلون انتقم منه؟ قالت لها حطي له سم في الأكل. قالت أنا ماني قادر أدخل الفندق، شلون أحط له سم في الأكل؟ قالت أنا أدخل الفندق وأنا أشتغل فيه، أنا أسمي ملك. أكيد؟ قالت لها أكيد مقابل 500 دينار. قالت فريد أنا موافقة. وفعلا عطت عربون 150 دينار حق أليس علشان تحط له سم في الأكل لما يجي يأكل داخل الفندق. حاولت أليس بأي طريقة تقرب من نعيم اللي هو مدير الفندق وتحط له سم في الأكل، ما قدرت. طولت وفريدة تنتظر، ها يا أليس شنو صار؟ تقول ما أقدر، يعني هذا مدير فندق وإذا حطوا له الأكل أنا ما أقدر أقرب منه، يعني حاولت كذا مرة أني أتغافله ما قدرت. قالت له فريدة خلاص أجل رجعي لي فلوسي اللي هو العربون الـ 150، كان المفترض المبلغ 500 دينار. قالت له أليس أنا عندي لك فكرة أحسن، ليش تقتلين نعيم؟ ليش ما تحرقين قلب نعيم؟ قالت له شلون؟ قالت له الحين ولد نعيم مو في أحد الغرف، ونعيم لما ينزل يدير الفندق مو يترك ولده في هالغرفة؟ قالت نعم. قالت أنا سهل لك أنك تدخلين الفندق وندخل على غرفة الولد ونقتله. أكيد؟ قالت أكيد مقابل المبلغ اللي عطيتني إياه. قالت لها ما في مشكلة. وفعلا في سنة 87 الكلام هذا، وقامت أليس بما أنها عاملة داخل هالفندق ودخلت معاها فريدة وخلتها تصعد إلى أحد الأدوار اللي موجودة فيها غرفة نعيم مدير الفندق من سلم الطوارئ علشان ما حد يشوف. قالت حق فريدة: أنت الولد ممكن إذا طقيت الباب والولد يعرفك ممكن إنه يفتح لك يعني، وما راح يشك في الموضوع. إذا فتح لك الباب ناديني خليني أدخل معك. قالت أوكي، وفعلا دخلت فريدة عن طريق سلم الطوارئ وراحت إلى الغرفة، ودرت أن نعيم طبعا بالفندق يدير الفندق وكذا، والمطعم والناس والزباين مشغول الرجل، وكان الكلام تقريب الساعة 5 أو 6 المغرب يعني. مالكم بالطويلة، وتقوم فريدة وتضرب بالباب. طبعا الأب كان معلم ولده أنك أبدا ما تفتح الباب لأحد، وإذا أحد جاي اتصل علي من داخل الغرفة إلى تحت إلى مدير المطعم وقول أبي أبوي خلي يجيني مثلا، بس لا تفتح لأحد. فالولد متعود أنه ما يفتح، يسمع الكلام. لكن لما طقت الباب منه فريدة، والولد كان عايش معاها كم سنة يعني، تعرفه عدل ويعرفها عدل، قالت لا أنا فريدة افتح الباب حبيبي وما أدري شنو. فتح الولد على طول، دخلت معاه ونادت أشرت حق أليس ودخلت معاها كذلك داخل الغرفة وسكروا الباب. اقنعت الولد انه يفسخ ملابسه علشان تسبحه مثل ما كانت تسوي فيه قبل لا تنفصل من ابوه نعيم، وفعلا الولد سمع كلام ودخل الحمام. ودخلت معاها صديقتها أليس بعد ما ترسوا اللي هو حوض السباحة، او مو حوض السباحة عفوا البانيوم، اترسوه او ملوه من الماي، امسكوا الولد وقاموا يغطونه في الماي. الولد لما حس بنيتهم وكان يعني شبه يعني فاهم القصة بعد ما شافهم يعني يجبرونه أنه يدخل في الماي، قام يحاول يقاوم ويحاول أنه يصرخ وكذا. قامت أليس وحطت إيدها على فمه، والثانية قامت تضغطه وتنزله داخل الماي إلى أن فارق الحياة. طبعا أثناء مقاومته صار الماي على جسم فريدة وعلى جسم أليس. بعد ما خلصوا تركوه في الحوض وطلعوا من الغرفة. أول واحدة طلعت من الغرفة أليس، ونزلت عن طريق سلم الطوارئ وما حد انتبه عليها. لكن فريدة أول ما طلعت شافتها مشرفة الجناح، واللي كان أصلا نعيم خان مدير الفندق موصيهم اللي يشوف فريدة يطردها من الفندق. استغربت أن فريدة طالعة من غرفة مدير الفندق، فمسكتها وشافت عليها ماي على ملابسها وعلى شعرها، قالت لها أنت شلون دخلتي هني أصلا ومدير الفندق مانع دخولك؟ قالت لها أنا جاية علشان أخذ بعض الأوراق اللي أنا تركتها في غرفتها، وأصلا نعيم موجود داخل الحمام يعني تكرمون قاعد يتسبح وعطاني الأوراق وحصل علي الماي وكذا، بس أرجوك لا تقولين حق أحد أنك شفتيني وأنا طالعة من غرفة المدير علشان لا يعتقدون أن يعني أن رجعت العلاقة بيننا يعني أو كذا. المشرفة ما اقتنعت بالكلام، لأنها أول ما نزلت شافت مدير الفندق موجود، فراحت له يعني قالت له أنت ما كنت في غرفتك صح؟ قال لها لا ليش؟ قالت أنا توني شايفة فريدة وهي طالعة من غرفتك. إهنين جن نعيم، قال لها شلون دخلت غرفتي وشلون كذا؟ ومن فتح للباب رفع التليفون اللي في المطعم واتصل على الهاتف الداخلي اللي في غرفته علشان يكلم ولده، يبي يقوله ليش فتحت الباب حق فريدة. يتصل على ولده، يتصل ما رد عليه، حس ان في شيء. على طول صعد الى الغرفة، واول ما فتح الباب ولا يشوف ملابس ولده طايحة في الغرفة. لما تكرمون دخل الحمام لقى ولده جثة في الحوض. على طول قام خذ ولده ويركض ونزل إلى المطعم وكان فيه ناس قاعدة من بينهم الشايب اللي سولف لي هالسالفة. يقول يا أبو طلع يوم جانا يركض ويصارخ الله يخليكم من فيكم دكتور من المهم، ويقول احنا حاولنا فيه الرجل يعني خلاص استخف بعد ما قلنا أن ولده أصلا متوفي وخلاص ما في حياة. احضروا رجال الأمن وقال لهم أنا مشتبه بفريدة، فريدة هذه أنا طلقتها وحصل بيننا خلاف، وهذه دائما تردد على الفندق وأنا دائما أطردها، وشافتها مشرفة الجناح وهي طالعة من غرفتي. رجال الأمن قعدوا يبحثون عن فريدة، وين راحت فريدة؟ لقوها ساكنة في أحد المناطق، أعتقد في منطقة الروضة لأن أختها تشتغل هناك كخادمة، وهذه قاعدة عندها في بيت اللي تشتغل فيه أختها. راحوا لها هناك وألقوا القبض على فريدة. فريدة اعترفت بالقصة على طول، قالت إيه نعم أنا صراحة يعني كنت حاقدة عليه وبهذلني وسفرني إلى الهند ورجعت وقمت أترجاه إنه يرجعني على ذمته أو أن ترجع علاقتنا الزوجية، لكن كان رافض ودائما يهيني وطردني من الفندق وفضحني قدام الناس اللي يشتغلون بالفندق، فأنا قررت إني أنتقم. ولما اشتكيت حق صديقتي أليس هي اللي عطتني هالفكرة وقالت لي أنا راح أساعدك مقابل 500 دينار. عطيتها 150 علشان أول شيء نسمم مدير الفندق اللي هو نعيم، لكنها ما قدرت، وكانت الفكرة الثانية إن نقتل ولده علشان نحرق قلبه. وين صديقتك أليس؟ راحوا الفندق وألقوا القبض على أليس واللي اعترفت كذلك بالقضية، وتم إحالتهم للمحاكمة وصدر عليهم حكم الإعدام في عام 88 تحديدا في شهر 9. تم تنفيذ حكم الإعدام بفريدة اللي هي طليقة نعيم مدير الفندق وكذلك أليس، وكانوا أول امرأتين يتم فيهم حكم الإعدام في الكويت. طبعا صورتهم راح تشوفونها في أول الفيديو، قبل لا تفتح الفيديو راح تشوف صورتها على العنوان عنوان القصة. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله بعد شوي راح تكون في قصة ثانية. وقبل لا نختم أتمنى اللي يحب يتابع في تويتر يتابعني، ولا تنسون الاشتراك في القناة. الله لا يهينكم، وفمان الله، مع السلامة.